أمثلة تبين كيف لهذه الجسدية أن تتحقق واقعيا. فيروى أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. شوفوا جواب ابن مسعود، قال: اذهب، فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيك. تربية نفسية مميزة. والتفرقة بين الهدف والوسيلة، هدف مرضات الله، وسيلته تحمل أذى الجار، وبالتالي تحمل أذى الجار راح يكون شيء سهل، لأن هدفي أقوى بكثير من وسيلتي، والربحية منا أكثر من القيمة المدفوعة من تحمل الأذى. يقول الحسن بن عيسى النيسابوري: سألت عبد الله بن المبارك فقلت: الرجل المجاور يأتيني فيشكو غلامي أنه أتى أمرا والغلام ينكره. نشوف القصة هذه، جارة يقول لخادمك غلط عليه كذا وكذا، فأكره أن أضربه ولعله بريء، وأكره أن أدعه فيجد علي جار. يجد بمعنى يحزن أو نعم. يحقد أو يحقد إلى آخره. فإذا عنده مشكلة، الجار يتهم غلامه، فهو إن ضربه يخاف أن يضربه ظلما لأنه ينكر الموضوع، وإن ما ضربه يعتقد جاره أنه مهتم بكلامه وقد يؤذيه. شوفوا النقطة هذه أو المثال هذا يبين لي المسؤولية. ماذا يبين؟ المسؤولية بين الجيرة، بأنه يهتم بمشاعره نحوه، خايف أنه يحزن، أنه لماذا؟ لأنه يفكر بحزنه وبمشاعره. فشوفوا كلام ابن المبارك، النصيحة أو العلاج الممتاز له، قال: إن غلامك لعله أن يحدث حدثا يستوجب فيه الآداب فاحفظه عليه. وهذا الخادم لازم يغلط، ما في واحد ما يغلط، إذا غلط هذا الخادم لا تعاقبه، احفظها له في اللاوعي عندك، احفظها في خزينتك. هذا بيني وبين خادمي. نعم. فإذا شكاه جارك فأدبه على ذلك الحدث. فأنت لما تأدبه أدبه على الخطأ اللي صار بينك وبينه. ها يعني ما تقول له شكا جار، تقول له أنت سويت ذاك اليوم كذا وكذا، وبالتالي أنت هنا عندك دليل على الخطأ. أنت ما عندك دليل على خطأ جارك. نعم. لأن الغلام ينكر أنه يأذى جاره، وقد يكون صادق. نعم. وبالتالي يكون ضربه بغير دليل فدخل في منطقة الحرام. فشوفوا العلاج الرائع من ابن المبارك، يقول له: أحفظ خطأ غلامك بينك وبينه في دليل، فإذا جاء الجار يشكو لك الخطأ أو هذا فأنت عاقبه على الخطأ اللي بينك وبينه. اللي بينك وبينه. زين، هذا العلاج إذن للخادم، علاج للأثنين، ما هي للجار مثلا، مع ذلك هي الجار يشتكي مثلا. جاء الجار يشتكي وأنت قد حفظت للغلام خطأ قد أقامه بينك وبينه، لما تعاقبه على الخطأ اللي فيه دليل بينك وبينه فتكون قد أرضيت جارك، والجار شو شوفك عاقبته. لكن العقاب هذا لخطأ قام بينك وبينه بدليل، شو يقول لنا ابن مبارك؟ فتكون قد أرضيت جارك وأدبته على ذلك الحدث. وهذا تلطف في الجمع بين الحقين، حق الغلام عليك أنه لا يجوز أنك أنت تعاقب على شيء ما سواه ما في دليل، وحق الجار أنك ما تؤذيه، لأنك إذا أنت ما عقبت خادمك راح تؤذي نفسيا، يقول يكذبني ويحترم خادم عني ويفضل الخادم وينحق الجوار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه ذبح شاة فقال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ 3 مرات. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن الجار بغض النظر عن دينه، يهودي، نصراني، كافر، فاسق، عاصي، أيا كان ذلك الجار، لا حق الجوار عليك، لا حق. شوف انتبه. ليش نخلي هذا الحق دائما على المسلم؟ لماذا يعني المسلم هو اللي يتحمل إساءة الآخرين؟ ليش مثلا ما نطالب الثاني هذاك نقول تعدل انت بعد؟ ممتاز. لماذا؟ لسببين. السبب الأول لأن المسلم أقوى إنسان في العالم، ماشي؟ الشيء الثاني أن المسلم دائرة دعوة وقدوة للعالم في نشر الخير. فالمسلم يوم ما يحسن الجيرة للإنسان الآخر هو ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فهو مصباح منير. فالمسلم مصباح منير للعالم. الآية العظيمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن هو مصباح منير ودعوة للعالم كله، فكيف له أن يكون مصباحا منيرا وهو يأخذ حق وما يعطي حق الجار؟ هني الإسلام ما يقول له أخذ حقك من جارك. انتبه، ننتبه للنقطة هذه. الإسلام لا يطلب من الجار أن يأخذ حقه من جاره، إنما ماذا يقول له؟ يقول له تحمل أذاه، لماذا أتحمل أذى؟ لأن بتحمل الأذى معناها ماذا يعطيني؟ تحمل الأذى يعطيني أمان اجتماعي على المدى الطويل، صح ولا لا؟ لأن لو في انتقام بالعدل شو راح يصير؟ معناها في عدالة. العدالة راح تعطيني، لاحظ العدالة بين الجيرة شو يعطيني؟ يعطيني حزازات طبعا، عدل هو عدل، بس بين الجيرة شو يعطيني؟ قد يعطيني تقطع علاقات. إذن ما هو الحل؟ هو عدم أمان اجتماعي. الحيلة أو العلاج، الموضوع العلاج أن تتحمل أذى. فأنا عارف ليش أهمية تحمل أذى الجار، لأن إذا أنت ما تحملت أذى سيؤدي بك، لنفرض على أقل المستويات، في أن الإنسان يبتعد عن المعصية أن يأخذ حقه بالعدل. الإسلام ما يقولك أخذ حقك بالعدل، يقولك تحمل أذى، لأن على المستوى البعيد العدل راح يعطيني نوع من تقطع، يعني نوع من العلاقات. خليني أعطيك مثال، لو أحد من الناس قال لك كلمة وأنت لك حق أنك ترجعها لا بالعدل، أنت أخذت حقك منه، لكن ما هي نتيجة العلاقة فيما بعد؟ فعلا صار حساسية، صار في حساسية. أنت هذا في بالنسبة للإنسان العادي مطلوب منك أنك تحسر إليه، هذا الوضع الأمثل. لكن إذا لم تستطع، لم تملك القوة النفسية للإحسان إليه، وعليك أن تنفس هذه النيران الداخلية، فأنت تأخذ حقك بالعدل. بعض الناس يقول لك كلام يعني إلى حد ما مضحك، يقول أنا والله إذا قلبي ما يشيل على الناس، لأني إذا أحد قال لي شيء رأسا أرجع له الإجابة وأرتاح، يعني ما أشيل، بالتالي أنا ما أحقد. أنت ما يحتاج تحقد لأنك أنت نفست فشيت. فوين الجهد اللي أنت قمت به؟ ما في مجاهدة، إنما الإنسان المحسن هو يكظم هذا الغيظ ويقلبه بفضل الله عز وجل بمساحة العفو، إلى ينقله من الكظم الغيظ ويبعده عن الحقد ويصبح عفوا وإحسانا. وبالتالي من باب أولى إن أنت في الإنسان العادي يمكن تتقطع العلاقات، لأنك ما تشوفه دائما، تشوفه مرة بالسنة مرة بالشهر، إنما هذا جارك مشكلة يوميا، صح؟ يوميا صح. تشوفه. فشوفوا عظمة الدين، إن لما تقول لك انتبه لا تأخذ حقك من جارك، إنما مفروض من حق الجوار أنك تتحمل أذى. النتيجة المحصلة النهائية لتحمل الأذى ما هي؟ بالتأكيد علاقات قوية. أول شيء أمان اجتماعي، صح؟ اثنين علاقة طيبة، ثلاثة مجتمع منتج. إذن مطلوب، إذن ضرورة اجتماعية أني أتحمل أذى الجار. لما الإنسان يفكر بالطرح الإسلامي الصحيح أو العلة في تحمل أذى الجار، يقول والله ليش أتحمل أذى جاري أذاني؟ والإسلام يقول لا، لازم تتحمل أذى جارك لمصلحتك، لأن هذا الجار إذا ما تحملت أذى يأذيك وأقوى منك، ممكن ينشر شائع على بنتك، أحد بناتك أو أولادك، ممكن يأذيك بلسانه بجوارحه بأفعاله بأي شيء. فانتبه، إذا تحملت أذى الفائدة لك أولا. أعتقد طرح رائح من الدين الحق. المحصلة النهائية شو يعطيني؟ يعطيني مجتمع منتج، مجتمع ذو علائق أفقية طيبة، يعطيني أمان اجتماعي. تم قمة الرقي لهذا الدين. لما نجد البعض لا يدرك هذه الأمور وبالتالي يتصرف تصرف غير لائق وهو مسلم مع جيرانه، لمن نحمل مسؤولية؟ تربية المحضن الأول. احنا قلنا التربية لها شقين، في كمال نفسي وفي كمال خارجي مثل ما قال ابن القيم رحمه الله، لكن الكمال النفسي هذا من مسؤول عنه أولا؟ الوالدين، وبعد الوالدين المدرسة، وبعد المدرسة الإعلام، وقبل الإعلام الشارع. احنا لما نشوف حياة السلف في المجتمع كان الكل مستوى واحد. من أحد أسباب ثبات أحمد بن حنبل اللص اللي كان معاه في السجن، قال أنا أتحمل ضربات الصوت لمعصية وسرقة، وأنت لا تتحمل ضربات الصوت لدين الله، هذا مفهوم الحرامي. نعم. والغلام الذي كسر الإناء مع قيل زين العابدين وقيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقيل أحد السلف، اللي هو لما كسر الإناء على قدم زين العابدين، وشوف الألم، وكان الوعاء هذا من خزف رأسا، ماذا قال له الغلام؟ والكاظمين الغيظ، قال لقد كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال لقد عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله. إذن لاحظوا مفهومية وعقلية ومستوى الغلام، يعني ما نستغرب من إحسان زين العابدين لأنه من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم وتربي تربية عالية، بس نستغرب من مستوى الغلام الراقي في العلم. معناه هذا الغلام اللي هو خادم متربي من بيت مسلم، مدرسة إسلامية، الشارع شارع مسلم، الإعلام، جميع الجهات. إذا من المسؤول؟ أولا الوالدين، ثم المدرسة، ثم كان لأبي الأسود الدؤلي بالبصرة دار وله جار يتأذى منه في كل وقت، فباع الدار، فقيل له بعت الدار؟ قلب البيع تجاري، فأصبحت مثلا بيع تجاري. وباع أبو الجهم العدوي داره ب100,000 درهم، ثم قال: فبكم تشترون جوار سعيد بن العاص؟ لأن سعيد بن العاص إنسان جيد جدا. فقالوا: وهل يشترى جوار قط؟ قال: ردوا علي داري. غير رأيه. يا سلام، ما عرفوا قيمة جاره. هو ما عرف قيمة جاره، يعني هو رأسا لما قال بكم تشترون جوار سعيد بن العاص، قالوا: وهل يشترى جوار قط؟ قيمة عالية جدا. قال: ردوا علي داري. يعني كأن السؤال اللي جاء منهم تنبيهي بأن الجار ما ينباع. نعم، الجار الطيب. ثم خذوا مالكم ردوا علي داري، ثم خذوا مالكم، لا أدع جوار رجل إن قعدت سأل عني، وإن رآني رحب بي، وإن غبت حفظني، وإن شهدت قربني، وإن سألته قضى حاجتي، وإن لم أسأله بدأني، وإن نابتني جائحة فرج عني. فبلغ ذلك سعيدا فبعث إليه ب100,000 درهم، ثمن الدار. نعم، وقال خليك في دارك. أيضا نشوف، طيب هذا بين مسلم ومسلم، نأخذ مثال آخر. كان لعبد الله بن المبارك جار يهودي، فأراد أن يبيع داره، فقيل له: بكم تبيع؟ قال: ب2,000. فقيل له: لا تساوي إلا 1,000، دارك ما تساوي إلا قيمتها السوقية 1,000 دينار. قال: صدقتم، ولكن 1,000 للدار و1,000 لجوار عبد الله بن المبارك. فأخبر ابن المبارك بذلك فدعاه فأعطاه ثمن الدار وقال: لا تبعها. وأيضا في مثال في منتهى الجمال لأبي حنيفة، كان نجار بالكوفة، إذا انصرف من عمله يرفع صوته في بيته منشدا: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسدادي ثغر. هاي كل يوم يغني يقول هالبيت الشعر، كان يقال إنه كان عاصي. فيسمع أبو حنيفة غناءه بهذا البيت، فاتفق أن في يوم من الأيام أخذ الحرس أخذوا الحرس في ليلة من الليالي وحبس، ففقد أبو حنيفة صوته في تلك الليلة، وسأل عنه في الغد فأخبروه بحبسه، فركب إلى الأمير عيسى بن موسى وطلب منه إطلاق الجار، توسط له فأطلقه في الحال. فلما خرج الفتى زعى به أبو حنيفة وقال له سرا: فهل أضعناك يا فتى؟ يا قال: سلام. لا، ولكن أحسنت وتكرمت، أحسن الله جزائك وأنشد، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. وقيل أنه تعدل حاله. وأخيرا نقول أن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كلام في منتهى الجمال عن الجيرة، تقول: لا تبالي المرأة إذا نزلت بين بيتين الأنصار صالحين إلا أن تنزل بين أبويها. إذن ما هي الفائدة التربوية لحق الجار؟ شو استفيد؟ 1، أمان وطمأنينة اجتماعية. 2، علاقة بين الإنسان والإنسان تتميز بالاتصال الفعال. 3، مجتمع متماسك تنبثق منه شبكة وجدانية إنتاجية. 4، مجتمع متماسك ماديا تنبثق منه أيضا بالإضافة للشبكة الوجدانية شبكة مادية تؤدي إلى عمارة الأرض. 5، الإنسان يعمل بكامل طاقته الإنتاجية لأنه لا يوجد ثقوب نفسية وأمراض قلوب. إذن ننهي حق الجوار بأن نقول إن علاقة الجار بالجار علاقة احترام وحب ومسؤولية وتكافل ومراعاة حقوق، علينا أن نغرسها في ذواتنا وذوات أولادنا لكي نحصل بإذن الله تعالى على أمان اجتماعي مكلل بالإنتاج في قمة طاقته الإنتاجية. كنتم مع ادفع مصاريفك لجارك، شاكرين لكم حسن استماعكم. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة نسيبة عبد العزيز العلي المطوعة.